الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ثبت في السنة شيء في نفض اليدين من الماء بعد بلهما وقبل مسح الرأس في الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، واعتقاد كون الشيء مستحبا لا بد فيه من دليل يدل على استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي، فلا يجوز لأحد أن يدعي استحبابا في أمر من الأمور إلا وعلى هذا دليل صحيح صريح. والمتقرر عند العلماء أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، فمن أدخل شيئا من واجبات الوضوء أو شروطه أو مستحباته فإننا نطالبه قبل قبول قوله بالدليل، فإن جاءنا بما يثبت صحة قوله قبلناه وعلى العين والرأس، وإن لم يأتنا بدليل على هذه الدعوة فإن دعواه مردودة عليه. إذا علم هذا فإنني لا أعلم إلى ساعتي هذه دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية نفض اليدين قبل مسح الرأس في الوضوء، وحيث لا دليل يدل على استحبابه أو تشريعه فإننا نقول إن الأصل عدم استحبابه والأصل عدم تشريعه، لأن الاستحباب والتشريع لا بد فيهما من دليل يدل عليهما من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت والقياس الصحيح المقبول الذي توفرت أركان قبوله وشروطه. ولا نعلم شيئا يدل على هذا النفر، ولكن إذا قلنا إنه ليس بمشروع لا يدل ذلك على أنه بدعة، وإنما هو أمر جائز. فإذا كان الماء الذي أخذته اليدان قبل مسح الرأس كان كثيرا ونفض المتوضئ يديه لا عن اعتقاد استحباب للنفض في هذا الموضع بخصوصه، ولكنه أراد تخفيف كمية الماء من يديه فله ذلك، فإذا هذا النفض من غير اعتقاد استحباب لا بأس به ولا حرج، لا سيما إذا كان الماء كثيرا ولكن الذي ننكره أي أن ينفض المتوضئ يديه في هذا الموضع معتقدا أنه مندوب، فإذا اعتقد أنه مندوب فإن فعله حينئذ يعتبر بدعة، لأن حقيقة البدعة هي التعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم.